وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، وجواز التحلل منهما بذبح الهدي لمن منع من الحرم. هذه أهم فوائد هذا الباب. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم كتابه. شكر الله لكم حسن استماعكم، وجميع صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.